هنا الحديث الأخ أتى بهذه الخطة بعنوان حديث الطائرة، هذه منشورة في إحدى الجرائد. التي إلى أسوان بالطائرة جلست في المقعد، جلست في المقعد المجاور لي سيدة غير مصرية تقرأ في كتاب ديني، استنتجت من أسلوبه واسم مؤلفه أنه من كتب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وقد كانت في قراءاتنا عدة في المذهب الشيعي بطرقه المتعددة، ولكنها كانت المرة الأولى التي التقيت فيها بأحد الشيعة على الطبيعة، وهي فرصة بالنسبة لنا كما لذلك استجمعت شجاعتي وبدأت أتبادل معها الحديث، وتأكدت صحة استنتاجي من أنها على المذهب الشيعي، فقررت أن أختلط هذه الفرصات الذهبية لأستوضح بعض النقاط الخاصة من مذهبه، فقررت في داخلي أن أنصف فقط بما تقوله ولا أناقش أو أنتقد شيئا مما يدور حوله الحديث، لأن هدفي كان المعرفة المجردة وليس المناظرة في اختلاف المذهب. وحين حصلت ما عرفته كذا وكذا وكذا، لو أنت لو كنت مكانه إيه أول شيء طلع في اعتبارك إذا جرت مثل هذه المحاورات؟ يعني إيه أكثر حاجة تبقى صاحي؟ لا يستبد الصحابة، يعني انت حتقول ابو بكر عمر يقول لك رضي الله عن ابو بكر عمر، هؤلاء صحابه رسول الله والخلفاء الراشدون، هتقول له بتحرف القران غير القران؟ انا كيف القران كتاب الله واحلف على ان المصحف هو كلام الله؟ ايه تاني؟ فساد كل ما فيه واحد جيب الكلمه اللي قالها الفساد في خد غرض كان فساد واحد عندنا يعني؟ ها؟ قال ايه؟ يا جماعة الشيء أول حاجة تخاف منه غير ما تتكلم معاه، ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، اتفضل التقية. ولذلك ما ينفعش حتى تسمع عن واحد تتكلم معاه، لأن الشيء إلا إذا شاء الله أن يهديه بالعمل وعنده قدرة على ذلك المناقشة، لكن الشيء أكثر حاجة ما دخل يتكلم أنه أكثر خلق الله، كما كان يقول بعض العلماء خلق الله الكذب يعني عشرة أجزاء جعل في حتى منها بالشيء. فالكلام عندهم عبادة تقية إظهار خلاف ما إيه أو إبطال خلاف ما يظهر يوافقك تقية. عندهم تقية الدين دي إزاي ما إحنا بننقل واحد تقية الدين دي من التقوى؟ لا تقية الدين يعني إنه يعني ماهر جدا في التقية، وينسبون أن التقية إيه تسعة أعذار الدين أو نحوه. فمعروف حتى في العلماء العلماء الحديث والجرح التعليم إن الشيعة أكثر خلق الناس أكثر الفرق الإسلامية على الإطلاق، هو الشيعة. فليس لا يوصف على الإطلاق بكلام يظهره لك الشيعي؟ أنت هتقول له الصحابة واستغفار الصحابة ولا الصحابة؟ من يستغفر الصحابة؟ رضي الله عن المهاجرين والأنصار. تقول له أنت بتقول كيف عمر؟ إحنا بنقول كيف عمر؟ لا عمر رضي الله عنه وكذا إلى آخره. فهم يعني يدخلون التقية جدا. فإذا نقسم على الشيعة الحقيقة لا جدوى من ورائهم ولا أمل في هدايتهم، ولذلك كثير من العلماء كانوا يسمونهم باليهود. إن الأمل في هدايتهم صعب أوي، لكن قد يشاء الله هدايات لبعض الضالين منهم، هذا وارد. لكن كما بالضبط كما يشاء هداية بعض اليهود مثلا في دخول الدين الإسلامي، ليش تجد اليهود كل أوي إن يدخلوا في الإسلام؟ لكن مثلا نجد كثير، فهؤلاء الشيعة يعني أخطر في التحاور معهم، يعني مثل هذا الشخص اللي هو هيعتبر إن المرأة اللي جالسة بجواره وهي أكيد كانت بتختار يعني إنها تفتح الكتاب قدامه أو كذا. بحاول تفتح حوار الخبراء في دعوة الناس وتفضيل مذهبهم الفاسد المتعفن. فنقطة ان هو دلوقتي يعني نتيجة انه حقيقة انا قرأت الساعة ولا حاجة، واضح انه ما قرأش كلام كافي كما سيتضح لما فطبعا اخطر شيء مع اذا تواجدت مع الشيء انه ايه يجب عليه ويظهر موافقة لك في كل ما تقول تعبدا بايه بالتقية، هذه احد اركان دينه الكذب. يقول لأن هناك كان معرفة المجردة وليس المناظرة في اختلاف المذاهب، وكان حصيلة ما عرفته هو أولا الشيعة متفقون مع السنة في أغلب الأحكام الفقهية خاصة الفرائض. لا الخلافات كثيرة جدا بيننا وبينهم في الفرائض وفي الفروع، ولكن أنا أقول طب نقد أنهم متفقون معنا في الفرائض، لماذا أهملت القسم الأعظم من الدين وهو العقيدة وأمور الإيمان وأصول الدين؟ كيف تقول حتى لو كتبوا الفرائض فماذا عن الرسول؟ قال الفروع فماذا عن الرسول؟ بالعكس اختلاف كبير جدا بيننا وبين هؤلاء سواء في الفرائض او في الاصول. ثانيا يقول مصر لها مكانه خاصه في قلوبهم، وكذلك للمصريين مكانه كبيره. الشيء الكبير الآن الآن. طبعا دي كلمة لها معنى هو متوخد كان هم أصدقوا إيه؟ لما ما هو صح مصر لها معزة عندهم وهم يموتون حسرة على مصر لأن مصر هم كانت طبعا احتلة من قبل الدول الفاطمية العمالية مظلوم من المغرب واحتلوا مصر وعقبوا ذات مصر أعظم بلاد سنية حظا في البدع والصرفات والموالد والقبور الأفرحة والمواسم وكل هذه الأشياء. لماذا؟ لأن هذا من أثار بلاوي الفاطمية البلاوي والمصائب التي والبدع التي وجدها الفاطميون هنا في مصر هي السقط الأمة يعني. أحيانا حتى واحد منهم صرح في بعض المؤتمرات قال مخاطبا أحد العلماء المصريين نحن هنا نعبدكم في مصر نصف شعب نصف شعب لأن شعب المازال العوام بالذات في الرياض وهذه الأشياء يتعلقون جدا بآل البيت وبعدين إحنا يعني هل إحنا أهل السنة لا نحب أهل البيت؟ كذا بنقول في المسيح وكذا بنقول في موسى نحن أولى بآل البيت سواء علينا أن نطالب أو فاطمة عليه السلام أو آل البيت بالمعنى الواسع طبعا نحن أشد الناس حبا لنا ونحن أنصاره ونحن شيعتهم في الخير مين الشيعة في الحقيقة؟ إحنا الشيعة بمعنى المحبين والأنصار والأولياء أوليائهم ومحبوهم لكن لا نعبدهم من دون الله لا الفرق بيننا وبين الشيعة أنهم يعبدون العلم من دون الله و أو مع الله ويخلعون عليه الصفات الألوهية عندهم إله لا يكفي الإيمان معصوم من الخطأ والسهو والنسيان وإنه إذا أراد أن يعلم شيء يتوجه إليه فيقع بدون أخذ بعزات ويعلمون كذا وكذا يعني حتى يقول الخميني أسعر الله وقبره عليه نار هذا الخميني المجرم كان يقول إيه كان يقول إن لأئمتنا يقول وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقام المعلومة ومنزلة ثانية لا يدانيها أو لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل فعندهم للصفة الإمام فوق الأنبياء وإن حدهم يعني وجرى لهم شيء كثير ومعروف يعني فالأسف شهيد الأخ المتكلم هنا بيقول مصر لها مكانة خاصة في قلوبهم نعم لأنهم يتقون إلى إعادة احتلال مصر من جديد إعادة احتلال وإعادتها واعتبرها سلطة منها على يد صلاح الدين الأيوبي لما صلاح الدين الأيوبي جه وعمل إيه ثورة التصحيح أو ثورة التفاصيل وعاد مصر الى ما هو اقرب لمذهب اهل السنه والمذهب الاشعري اخف من الشام هنا فموضوع ان المصريين هم يعزون عشان احنا مصريين لان لهم مصانع في مصر يقول لك نحبهم الكبير لاهل البيت نعم نحن نحب اهل البيت لكننا لا نعبدهم كما تعبدونهم ولا نقدسهم كما تقدسونه واحد من الشيعه عرض على رجل امريكي ان يدخل في دين الشعب وهم مفتون جدا في غرب طبعا فظل يشرح له العقيده هو كان نصراني الراجل يعني وده بيقول الاسلام فظل يشرح له صفات الائمه ولا بد ان تعتقد الائمه انهم كذا وكذا وكذا فالرجل الامريكي الكافر النصراني رد عليه ردا منطقيا قال له انا قررت ان عباده ثلاثه تاريخ انت عايزني تعبد مثل اله مع الله يعني انتقه الله بها يعني ما فحته ان مصر لها مكانه خاصه للاسف نعم لها مكانه خاصه وهم حريصون على ان يعودوا من يوم ان طردوا من مصر اي نعم يقومون بالسجود على طوبة كأنهم يردون حديثا منسوبا الى الرسول عليه السلام يقول فيه صلوا على ما لا يؤكل ولا يشرب ولا يلبس وبالتالي يجوز عندهم السجود على السجاد لانه مصنوع من الخيط الذي يستخدم في صناعه الملابس الرجل وهي برضه هو بيسجد على الطوبة عشان الطوبة دي كذا وكذا ده بيقول هم بيسجدوا على الطوبة ليه؟ يعني الطوبة دي بيجيبوها منين؟ من كربلاء من التربة المطهرة التي يعني من تربة لازم كل شيء معاه تربة كده يحطها ويبرد عليها ها وده شيء معروف عنهم أيضا التربة تكون من كربلاء التي يقدسونها أيضا الخميني بيقول إيه يقول السجود من أو الطلب لقضاء الحاجة أو السجود للحجر أو القدر ليس شركا وإن يكن عملا باطلا يقول يؤمنون تماما برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بإمامة الإمام علي طيب يعني إمام برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طيب هو الرسالة كان بس إمام كده خلاص ولا في سنة وفي شرع وفي كذا شرع محمد عليه الصلاة والسلام ما هو القرآن ما نصكم من القرآن أليس في كتبكم المقدسة كالكتاب وغير النصوص صافح بالنصوص التي تزعم تحريف القرآن الكريم من القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف القرآن الموجود بين أيدينا هو بقى في دي الكلمة يقول لك ازاي من انت حفظ القرآن فهو كافي ويعطيك الكلام الذي توظفه عليه تماما. الباقي العلماء بيعرفوا ازاي يتصرفوا مع العلماء. طب اعلنوا على الملأ اكثر من مره العلماء يناظرونهم في حصول حتى اعلنوا التفرق من هذه الكتب فلا يعلنون. فعلى الجد لا يعلنون البراءه من ايه؟ الكتب التي تبقى الخميني نفسه كان يترحم على نصير الدين الصوفي وما قدمه من خدمات جميع الاسلام. من هو نصير الدين الصوفي؟ هو مؤلف كتاب فصل الخطاب في اثبات تحرير كتاب رب الارباب. هذا هو نصير الدين الصوفي الذي يعني يكون خراج نصير الدين الصوفي الذي وما قدمه من خدمات جليله للاسلام. واضح؟ يؤمنون برساله الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل رساله من غير قران، قران محرف. والسنه طبعا لا يمكن ان يحتاجوا الكل من الحديث ولا البخاري ولا مسلم ولا غيره، الكل دي كلها مرفوضه لان لابد الحديث عندهم ان ياتي عن طريق سند من اهل البيت فقط. كلامهم طلع مستقل في هذا الكلام. طيب الاخ ده ما يعني يهديه غير كل الكلام اللي جابه وناس خالص موضوع الصحابه. ايه الكفايه يعني نتعاون في التفقنا فيه وهذا الموضوع اختلفنا فيه؟ نعذرهم في كتب الصحابه وفي تفسير الصحابه؟ الله المستعان. يؤمنون بالمهدي المنتظر. وبعد كده يؤمنون بإمامة الإمام علي رضي الله عنه. احنا نؤمن به لكن أنا أيضا لا نعبد علي رضي الله تعالى ولا نغالي في حبه ونؤمن بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان. لماذا فكر الصحابي هنا؟ جاب القاسم المشترك بين إمامة علي تفصيل إمامة أبي بكر وعمر وعثمان التي أجمع عليها المسلمون والصحابة. هل هذا شيء هين؟ يقولون بالمسح الأرجل في الوضوء وليس الغسل إلى آخره يعني. يقولون إن خمس المال الذي يستخدمونه هو الأصل الحقيقة يعني. يقولون في نهاية الرحلة قررت أن أقرأ أكثر في المال الشرعي ودعوتها إلى أن تقرأ في الشيخ الكل في أيضا. هذه القراءات تمهد لنحو الفوارق الخفيفة فتؤدي إلى توحيد الكلمة خاصة. نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة تقول الأول الدين الصحيح الذي أنزله الله وحقيقه حقوق كلمة التوحيد فهو غير ساعة التوحيد. التوحيد كلمة على أساس عاطفي كلام لا يقبل ولا يقبل من جوع. وجاب التقريب عند الشيعة له معنى واحد فقط. تقريب يعني ايه؟ ان يتقرب اهل السنة الى الشيعة. لكن هم يتقربون الينا لا يمكن يتنازلوا على الاطلاق عن اي شيء من العقيدة. يعني نحن جزاه الله خير ان هو طلب الضوء على هذه الخطوة. وارجو ان ياتي فرصة لعب نتكلم في موضوع التقريب ونوصيه حقه. واكرر اسرار التاثير وانتم ان شاء الله مساهمون على الصبر الجدود في هذه المده الطويله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.